بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا السابع من كتاب الصلاة باب المواقيت. ذكرنا بالأمس ترجمة أبي عمرو الشيباني، ونأخذ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بترجمة صحابي الحديث. ومنذ أن بدأنا في هذا الكتاب لا نترجم إلا للصحابي أو من ذكر في الإسناد من التابعين، ولا نذكر إسناد الحديث. وأما صحابي الحديث فنترجم له حتى تعم الفائدة، نترجم له بترجمة موجزة. وعبد الله بن مسعود قد أخذنا في دروس ماضية نبذة من حياته وترجمته، واسمه عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، وهو من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ومن كبار فقهائهم، ومن القضاة والمفسرين، له مناقب كثيرة، وهو من قبيلة هذيل. قبيلة هذيل في مكة، وهي من القبائل الكبيرة، وعرفوا عند العرب بالرمي. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد الغزوات، شهد بدرا، وهو الذي قتل أبا جهل، هو جاء وأنجز عليه. أولئك ذاك طعنه، وذاك ابن مسعود رضي الله عنه لا يثبت أنه احتز رأسه، لا يثبت ذلك، لكن هو ممن شارك في قتله، وهو من المهاجرين. من الذي أسلم قبل، هو أم عمر؟ أحسنت، أسلم قبل عمر رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة، ومن مناقبه أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم، معاذ وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وابن مسعود. وكان دقيق الساقين، مرة بعض الصحابة فرأوه وضحكوا منه لدقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وكان من العلماء في كثير من الفنون، في الفقه والحديث والتفسير والفرائض غير ذلك، وله أقوال وفتاوى، وكان أعلم الناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. إني لأعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، وما في كتاب الله سورة ولا آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت ومتى نزلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن على قراءة ابن أم عبد. وابن مسعود رضي الله عنه يذكر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 848 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 64 حديثا، انفرد البخاري ب21 حديثا، ومسلم ب35 حديثا. وابن مسعود رضي الله عنه كان له طلاب كثر، بل كان له طلاب من العلماء الكبار والمحدثين المبرزين، منهم علقمة وشقيق وغيرهم. وقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر 10 سنين، اختلفوا في سنة وفاته، واختلفوا في مكان وفاته. فأما سنة الوفاة فقيل سنة 32، وقيل سنة 33، فقيل توفي في الكوفة، وقيل توفي في المدينة ودفن في البقيع. خلاف بين أهل العلم في سنة وفاته وفي مكان وفاته ودفنه. قيل توفي وقد بلغ من العمر 64 سنة. هذه ترجمة موجزة مختصرة لصحابي الحديث. معنى الحديث إجمالا، قال أبو عمرو الشيباني حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكانت في الكوفة، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، وفيه حرص الصحابة على العلم واجتهادهم في البحث عن الأسباب التي تقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قوله الصلاة على وقتها أي التعجيل بتأدية الصلاة في أول دخول وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. وفضائل بر الوالدين كثيرة من الكتاب والسنة، فطاعة الوالدين من طاعة الله تبارك وتعالى، وطاعة الوالدين عظمها الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فذكر ما الذي افترض عليهم وهو التوحيد، ثم قال وبالوالدين إحسانا، وهذا يدل على عظيم حق الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، أنه من الأعمال الصالحة العظيمة التي جاءت فضائلها في الكتاب والسنة. لماذا قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله؟ ذكر أهل العلم هنا نكتة، قالوا السبب أن الجهاد في سبيل الله لا يكون إلا بإذن الوالدين. ما الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب؟ المراد به في هذا الموضع جهاد الطلب الذي هو فرض كفائي. الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد دفع وهو الذي يقال له فرض عين، وجهاد طلب وهو الذي يقال له فرض كفائي. فما هو الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب؟ جهاد الدفع لا يشترط فيه إذن الوالدين، فهو العدو يداهم الناس، فيجب على الناس أن يدفعوه وأن يخرجوا لقتاله، فلا يشترط في هذا الجهاد أن يستأذن الوالدين. لكن في جهاد الطلب يجب أن يستأذن من والديه، الذي هو الجهاد الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فإذن هذه هي النكتة في سبب تقديم بر الوالدين على الجهاد. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. الأعمال الصالحة كثيرة، والصحابة رضي الله عنهم من حرصهم وجدهم واجتهادهم في الخير يسألون عن أحب الأعمال، أفضل الأعمال مطلقا، لأن الأعمال كثيرة، الأعمال الصالحة كثيرة والأعمال تتفاضل، فلهذا يسألون، وهذا يدل على علو الهمة عندهم، عن أحب الأعمال مطلقا، عن أحب الأعمال الصالحة مطلقا عند الله حتى يقوم بها، لأن الأعمار قصيرة والأعمال الصالحة كثيرة، لا يستطيع العبد أن يقوم بكل الأعمال الصالحة والفضائل لأنها كثيرة ويعجز، والصحابة يدركون هذا الأمر، ولهذا سأل عن أحب الأعمال إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. حديث ابن مسعود هذا جاء في رواية لمسلم برقم 87 أن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال أو العمل الصلاة لوقتها وبر الوالدين. فقوله أي العمل أحب إلى الله هو بمعنى أفضل العمل أو أفضل الأعمال. وجاء في رواية عند ابن حبان عن أبي عمرو الشيباني قال حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وجاء عند الترمذي برقم 170 عن أم فروة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. حسنه الإمام الألباني لغيره. وجاء في رواية: الصلاة لميقاتها. وجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري برقم 1519 ومسلم برقم 85. وروى بنحو حديث أبي هريرة مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ إلى آخر الحديث. وجاء بنحو حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر عن أبي قتادة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، وذكر الحديث بطوله. الشاهد أنه ذكر الإيمان بالله وأنه أفضل الأعمال. فما هو الجمع بين حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أن أحب العمل إلى الله وأن أفضل العمل إلى الله تبارك وتعالى الصلاة على وقتها، وبين الأحاديث التي فيها أن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله ورسوله؟ واضح. فقدم أحب الأعمال إلى الله الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وفي الأحاديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال: الإيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الحج المبرور. فما هو الجمع بينها وبين حديث ابن مسعود؟ نعم يا داود. المراد أن الأعمال تنقسم إلى قسمين: أعمال بدنية وأعمال قلبية. فأفضل الأعمال البدنية التي يقوم بها البدن ما هي أنس؟ الصلاة. ومن أعمال البدن ما هو أيضا؟ الجهاد في سبيل الله، هذا من أعمال البدن، صح أو لا؟ الخروج إلى صلاة الجماعة، هذا من أعمال البدن، تمشي بالقدمين أيضا من أعمال البدن يا موسى. فإذا أعمال القلوب ما هي؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وماذا أيضا؟ الإخلاص، الإيمان بالله والإخلاص والتوكل على الله والتقوى، الرغبة، الخشية، إلى آخره. هذه من أعمال القلوب. الفرق أن تلك ظاهرة، أعمال البدن ظاهرة، وأعمال القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي أعمال قلبية. فإذا أفضل الأعمال البدنية مطلقا ما هي؟ الصلاة. لماذا ما قلنا أفضلها الجهاد في سبيل الله؟ لأن المجاهد في سبيل الله إذا لم يقم الصلاة وكان تاركا لها لا ينفعه جهاده، فليس هو بمسلم أصلا. فلا بد من إقامة فرض الصلاة حتى يصح ما دونها، ولأنها عمود هذا الدين، ولأنها من أركانه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة. فدل حديث ابن عمر على أعمال البدن وأعمال القلوب. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه من أعمال القلوب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه من أعمال البدن. إذا قيل لك أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فقل: من أعمال القلوب الإيمان بالله، ومن أعمال الأبدان الصلاة. جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث التي فيها إطلاق أفضلية العمل للصلاة وإطلاق أفضلية العمل للإيمان، أو يقال أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد بعد الإيمان بالله وبرسوله إقامة الصلاة، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. طيب، وجاء إطلاق أفضلية الأعمال لغير الصلاة والحج وبر الوالدين كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال أن تدخل على أخيك المسلم سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا، وكقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، وقوله أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه، وكقوله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وكقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وهكذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدنانير دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله إلى آخر الحديث، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وكقوله أفضل الرقاب أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وكقوله أفضل الساعات جوف الليل الآخر، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر، وكقوله أفضل صلاتكم في بيوتكم المكتوبة، وكقوله أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وكقوله أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين، وكقوله أفضل الكسب بيع مبرور، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وكقوله أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا، إلى آخر الأحاديث التي فيها إطلاق القول بأفضلية الأعمال. فالأعمال الصالحة قد تتفاوت، فما هي أفضل الأعمال على الإطلاق؟ الإيمان بالله وبرسوله، لأن سائر الأعمال متوقفة على إيمان هذا العبد، فإن صلح إيمانه وإسلامه وتوحيده بالله وبرسوله حينها تصح منه بقية الأعمال. فيقال أفضل الأعمال على الإطلاق الإسلام والإيمان، ثم الفرائض، ثم الواجبات، ثم النوافل الآكدة، ثم كل عمل أفضل بحسب الحال واختلاف الأحوال وبحسب الأشخاص. طيب، ندخل في مسائل الحديث، والشاهد من الحديث قوله الصلاة على وقتها. نأخذ بعضا من مسائل الحديث. طيب، ذكرنا لكم بالأمس أن شروط الصلاة كم هي؟ 9. طيب، مسألة: من صلى قبل دخول الوقت متعمدا ما حكم صلاته؟ من يجيب؟ نعم يا عبد الله. باطلة بالإجماع. فهل يجب إعادتها؟ الجواب: ويجب إعادتها بالإجماع إن صلى قبل دخول الوقت. مسألة: من صلى قبل دخول الوقت شاكا في الوقت ثم تبين له بعد ذلك فهل يعيد؟ الجواب: نعم، يعيد بالإجماع. ما حكم من صلى شاك بدخول الوقت؟ من صلى الفرض وهو شاك بدخول وقته يحرم بالإجماع أن يصلي وهو يشك في دخول وقت هذه الصلاة، هل قد دخل أو لم يدخل، فيقول أنا سأصلي كما يقال على البركة، صلاته باطلة، ويحرم عليه أن يصلي إن كان شاكا في دخول الوقت، ولا يصلي إلا إن تيقن وبعد أن يتحرى. فمسألة: لو صلى قبل دخول وقت الصلاة جاهلا أو ساهيا هل يجب إعادتها؟ نعم يا عبد الله. نعم، صلى جاهلا أو ناسيا. نعم يا عبد الرحمن. وأنت يا عبد الله هل يعيدها؟ هذه التي وقع فيها الخلاف، يعني إنسان جاهل يظن أنه قد دخل وقت ذلك الفرض فقام وصلى ذلك الفرض ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى قبل دخول الوقت، أو صلى نسيانا يظن أن وقت تلك الفريضة قد دخل فقام وصلى، فلما انتهى تبين له أنه ما قد دخل وقتها، يعني دخل في الصلاة قبل دخول وقت الصلاة وصلى ناسيا أو جاهلا، ثم في أثناء صلاته دخل وقت الصلاة، أو بعد أن انتهى من صلاته دخل وقت الصلاة، فهل يعيدها إن كان جهلا أو سهوا؟ هنا وقع الخلاف. أو صلى بعد التحري، صلى بعد التحري، كيف بعد التحري؟ يعني بعد أن اجتهد، اجتهد ما عنده ساعة وما عنده من يسأل ولا من يدله، وهذه حالات قد تحصل إما في سفر وإما في حضر، كأن يكون مأسورا أو يكون تائها في أرض لا يعرف فيها أوقات تلك الصلاة، فهو يقول أنا سأصلي المغرب وأتحرى، أو سأصلي الظهر وأتحرى، ما يستطيع يميز مثلا إن كان في الظهر ما يستطيع يميز ذلك عن طريق الشمس وأنها إذا زالت، أو العصر أيضا، أو قل في المغرب، المهم أنه صلى بعد التحري اجتهد، لما انتهى من صلاته بين له أو تبين له أنه صلى قبل دخول الوقت. ففي هذه الحالة هل يعيد الصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يجب إعادتها، أنه يجب عليه أن يعيدها، وهو قول جمهور أهل العلم، وأن ذمته لا تبرأ كونه قد صلاها واجتهد وتحرى، هذا لا يفيده، ولا تزال هذه الصلاة باقية في ذمته ولا تبرأ ذمته إلا بإعادتها، هذا هو قول الجمهور. ما هي أدلتهم؟ الأدلة التي فيها وجوب وشرطية دخول وقت الصلاة، منها قوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كتابا مفروضا، فسر ابن عباس هذه الآية لأن المقصود بكتابا موقوتا أي مفروضا، وجاء عن ابن مسعود أنه قال إن للصلاة وقتا كوقت الحج، الحج له أوقات كما قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومة، فله أوقات زمانية وله أوقات مكانية، وكذلك الصلوات الخمس كل فرض له وقت معين، ومن شروط صحة هذه الصلاة دخول وقتها. فإذا هذا من أدلة الجمهور أنه يجب إعادة الصلاة التي صلاها المجتهد في تحري وقتها، ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى في غير وقتها، وكذلك الساهي والناسي، وسواء خرج وقتها أو لم يخرج وقتها، هذا واضح. وما هي أدلتهم؟ كما ذكرنا لكم الأدلة العامة التي فيها وجوب تحري دخول وقت الصلاة. فإذا من صلى الصلاة لغير وقتها بعد أن اجتهد وتحرى، أو صلاها جهلا وسهوا، فإنه يجب أن يعيدها، وهذا هو قول الجمهور. وتلك التي صلاها هي محسوبة له نافلة، وهذا بلا خلاف عندهم، تكتب له نافلة، عمله لا يهدر. قول الجمهور أنه يجب أن يعيدها، وهو مروي عن ابن عمر وأبي موسى، مروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. القول الثاني قول المالكية، وقد فصلوا، قالوا إن كان وقت تلك الفريضة ما قد خرج يجب أن يعيدها، أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها جاهلا أو ساهيا أو بعد التحري والاجتهاد، أما إن خرج وقتها قالوا لا يلزمه الإعادة. القول الثالث وهو قول الشافعية، ليس عليه إعادة، أي إن صلى قبل دخول الوقت نسيانا فليس عليه الإعادة، سواء كان وقتها باقيا أو خرج وقتها، ليس عليه إعادة مطلقا. بماذا استدلوا؟ بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس، قال تجزئك، ثم قال أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله، أليس ذلك قد قضيناه؟ ما وجه الشاهد؟ أن ابن عباس سئل عن رجل صلى قبل أن تزول الشمس، أي صلى الظهر قبل دخول وقته، فابن عباس أفتاه بأنه يجزئه ذلك، ومثل على ذلك برجل يسأله آخر دينا وقد حدد معه متى يقضيه الدين، قال أرأيت إن أعطاه هذا الدين قبل مجيء وقته الذي اتفقوا عليه هل يصلح أو لا؟ إذا استدنت منك مالا وتوعدت أنا وأنت إلى نهاية الشهر، أنا يسر الله لي بمال قبل نهاية الشهر، بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، هل يصلح أنني أقضيك الآن أم يجب ألا أقضيك إلا في الوقت المحدد؟ هذا مستحب وهذا أفضل. فإذا ابن عباس مثل أن من صلى الصلاة في غير وقتها ثم تبين له بعد ذلك أنه صلاها في وقتها جهلا أو نسيانا أو بعد التحري والاجتهاد أنه لا إعادة عليه. وضح لكم وجه الاستدلال من هذا الأثر؟ هذا من الذي استدل به؟ الشافعية، وهو أثر ضعيف. بعد هذا كله يطلع ضعيف، هذا جيد إذا حفظته حتى تنظر إيش حجج القوم. فإذا هذا الأثر ضعيف، رواه ابن المنذر في الأوسط المجلد الثاني صفحة 384 من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة ضعيفة. لماذا ضعيفة؟ نعم يا أبا البراء، هذه فائدة مهمة. الجواب رواية سماك عن عكرمة مضطربة، طيب، والراجح هو قول الجمهور وهو قول عامة علمائنا المعاصرين أن من صلى الفريضة قبل دخول وقتها يجب إعادتها دون تفصيل فيما إذا كان وقتها باق أو قد انتهى، فهي باقية في ذمته ولا تبرأ ذمته حتى يؤدي تلك الفريضة. وسيأتي معنا إن شاء الله تحديد أوقات الصلوات. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.